الكلب يعود لطيفه، فكيف نقول هذا ترجع هبتك؟ ما يمكن حال الفرد يأثم قليل، أما أن نبطل وضوءه وتيممه ونبطل هبته فلا استغرابه. نعم والله على خلاف هذا العود تأخذ حكم الوجوب أو الأصل. الشيخ مثل الآن خرج لأنها واجب العود، فالجمهور لا، وقال عند الحنابلة الوجوب تستقيها من عليه الوعد بغض النظر عن الموروث، يعني مثلا تريد بيع ما أبيعك سيارة أعدك غدا أنت فبدلك لا تبيعها، فيكون الوعود التي ترتب لها عليها مصلحة للمعود فيجب الوفاء بها، وهذا أصل وهذا سوء اتفاق. أما الوعود التي ترتب عليها تنازل عن حق صلاة العقد ضمان العقد أمان، وهنا نحن نظر خلال الفصلة كاملة الجمهور على أنه مستحب الشيخ السلام وقول عند الحنابلة وهو الوعي أيضا أنه يجب الوفاء بالوعود. مثل ظني سأهبك غدا كذا فبدا لك انك ترجع عن هبتك، هذه الامور منهم من جعلها وعود صرفه، منهم من كما قلت لكم عامله اناقه وحملها فيما اذا كان يعني مصلحه نزع مصلحه للواعد او الواهب، هنا في النظر هنا الكلام الصحيح هنا الكلام. يقول من باع ماء الماء وهبه بعد دخول وقتي ولم يترك ماء يظهر به حرمه ولم يصح العقد، الكلام الان في العقد. نعم. عيد طبعا كلام فيما اذا ما ما يتطهر به لا اذا ما يترك ما يطهر به ما انا اقول ما اذا همزه لا ما يتطهر عندك هذا تشهد استخدام حافظ من جاكم معنا لعلها الصحيح الماء الموصولة ريحة الماء الماء ماء دون همزة صح همزة بعد كل وقت ولم يترك ماء يتطهر به حرم عليه ذلك ولن يصح العقد. طبعا كون العقل باطلا الغاسل لأنه كلام سأل نقضي به البيوع المنهى عنها بيع النجس الغرض الغضب هذه الملامسة المنابذة سنذكر هل النهي في أصل العقل والنهي بما ترتب عليه. ثم إن تيمم ماء وصلى لم يعرف صلى وهو الآن مكلف الصلاة وهو في نفسه محرم عليه عن يبيع شرط الصلاة مثل الماء تمام، كما يقول الله سبحانه وتعالى من صلاة الثاني عن المؤمنين الكتاب الموقوت الذي يخشى الخوارج الاخرى تيمم، لكن الان حنابل كلامه مصب على افضل البيع انه حرام وغاسل. وقال لم يعرف ان عجز عن رده بمعنى انه ان استطاع ان يرد بيعته فله ذلك. وعند الترمذي في غير انه عليه الصلاه والسلام ربنا قال اثره مسلم، وفي روايه من اقال بيعه مسلم اقال الله اثره يوم القيامه. أما الهبة فما أرى فيها وجه له، بل أصل المسألة أن أحدا لو باع الماء لا يمنع، لأن الماء له بديل، أما يدعو السترة ما يمكن مثل هذا بديل، وهو ما يقصد الضرار من الماء لا، عندي المال لربما وجد في البيعة هذه كبيرة مقصد مثلا ما يمنع. طيب أقرأ يا شيخ. من كان قادرا على الماء ولكن نسي قدرته عليه أو جهله بموضع يمكنه استعماله وتيمم وصلى أعاد، يعني من كان لا يخرج عن كونه واجبا. أقرأ يا شيخ. وإما من ضل عن رحله وبه الماء فقد طلبه أو ضل عن موضع ذكر كان يعرفها وتيمم وصلى فلا إعادة عليه لأنه حال تيمم حين لم يكن واجبا للماء. وإن كان قادرا على الماء القادر مثل أنا القدرة على تحصيل الماء، القدرة على طلب البحث عن الماء. وبينا كثير الطلب في المسلم فلما يجد ماء المساء يكون غلاما من الناس فاقدا عازما للماء. الفقهاء ذكروا أشياء ذكرنا بعضها وبين الصحيح ما يكون فاقدا وعازما للماء إلا عرضا إلى السادة تابع علمه أو ظلمه أو بسؤاله، تمام؟ ما يلزم به أن يتكلف كما يقول المسلم له أما بين يديه وخلفه، ما يلزم هذا، ليس من سن المسلم. قال فإن كان قادرا وعنده قدرة ولكن نسي أن تؤمن، ألم يستطيع أن يده في مكاعبه ويعلم أن المكاع من الماء لكن يبحث، لكن نسي ليس نسيان في القدرة ولكن نسيان في وجود الماء، ومع أنه لا يأتي يبني به القدرة، القدرة العظيمة هذه لا بد أن يبحث في المساء فنسي القدرة، ما ينسى والله أنا أعد من جديد، لا دون أن نسي أن برحله بين رقائه أن بين يديه بئرا يعلم أنه موجودة، والنسيان ما يكون نبلان ناسي إلا وقد سبق العلم، ها؟ ما يكون نبلان ناسي إلا إذا كان مسبوقا بعلم، أما الجاهل هو مسبوق بعدم فهذا هو يعلم أنه في رحمه معه أو بين يديه بئر، إلا أنه يظن نفسه أنه طلب وعنده قدرة ولكنه ناسي أن المكائن معه، بمعنى أنه أبرأ وسع ثلاثة يمين شمال ضرب بوصل يعني رؤوس الجبال أطراف الأرضية بين يديه ما أجل ثقة في المسألة وبين يديه ما إن أنه ما نسي. فلما قلنا أراد بعض المسائل قلنا نقول لا يا ليس والدليل يقول لأنه مفرغ لأنه مفرغ مثل أن أحدا يطلق صلاة بلا وضوء يظن فيه ويعلم بفضل علمه أن الصلاة لا تقل إلا بوضوء، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحفظ الله صلى الله عليه إذا أحدد حتى يتوضأ، لكنه نسي أنه نقول لا قف على هذا والصحيح، وهذا ما ذهب إليه أصحاب الحنابلة ذكرهم الدوري الأنصار وهم تخرجاه الأصحاب، أما الرواية عن أحمد أنه يجزئه ولا يحيى وهذا الأولى، والدليل على هذا قوله قول الله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والنسيان إنسان مطالب الآن أن يصلي الصلاة بوضوء بماء فنسي، والآن يتعامل بمعاملة العابد الفاقد للماء فكيف يحمله ما لا يحتمل، فظن أنه يعني فاقد للماء. وشيخ الإسلام يقول أكثر العلم عن هذا من صلى الصلاة في وقتها على حسب إمكانه وقدرته فلا إعادة عليه، قال وعد هذا إلى أكثر أهل العلم بحسب إمكانه، يقول فإن كان العذر نادرا أو محتاجا لا عذر بهذا، هذا ما يروي أكثر أهل العلم، فالإنسان هذا يعني يتعامل يقول لك سبحان الله وسلم في جماعة بس يعني فلا نحمله النسيان، لا نحمله النسيان. ها؟ يقطع ثلاثة هذا شبه السياق، أما عند وجود الماء إذا يتيقن ما في ماء فتكلم ثم أثناء الصلاة أتى رجل قال هذا الماء بين يدي أو ولد الماء من مسألة ثانية، أما إذا كان ناسيا لا يرفع الصلاة. أي مسألة الأولى نقول نحن حتى في وقت الوقت يتذكر على انتهاء من الصلاة الوقت بعد التسع ما يلي، لأن اتقوا الله ما استطعتم وجمعتم الأمر فاعتنوا من الصلاة ما يقال هذا ما يقال هذا صح، لأن هي مطالبة الصلاة وجل الوضوء صحيح، والوضوء له بديل وطالب يأتي فيها الوضوء فإذا يجد الوضوء يتيمم، فهو الآن يتعامل لا تقول إلى المناسب يتعامل بظاهر حاله

الوضوء سواء كان عن حدث أصغر أو حدث أكبر. فنحن مرضنا ويمنية بلغو نعم مرضنا من نوى حدثا دون حدث أو أحداث كلها أو من نوى غسلا دون الحدث أو نوى حدثا بغسله وبين هذا وسألتكم يعني واحدة وحدثكم ونسألكم يقول إن نوى بتيمومه أحداثا متنوعة أحداثا متنوعة توجب وضوءا أو غسلا مثلا أكل لحم إبل وانتقض وضوءه من البرية أو غائط كما ونام نوما يعني ينقض الوضوء فأراد أن يتيمم يقول إن نوى بتيمومه هذه الأحداث هل تستطيع ألا أنتم عامل التيمم مع عاملة الوضوء هل تستطيع أحداثهم؟ نعم تستطيع صحيح لأنه من جزء واحد أو غسلا عند أرسال من جنابة أسكن امرأة من جنابة وحيض مثلا كما فهنا ماذا نقول تستطيع نواها تستطيع أجزاه عن الجميع وكذا لو نوى أحدهما أو نوى بتيمومه الحدثين يعني يصل أكثر وأكثر أولا لو نوى أحدهما هكذا انتقض بريح في الوقت نفسه أيضا من قبل أو من بعد توضأ ونوى كالحم إبل وأكد بنواقض الوضوء ونوى رفع واحد منها لا على أن لا يرفع سواه يتبع حدثه يرتفع هذا يرتفع لا على أن لا يرتفع غيره هنا يرتفع طيب أو نوى بتيمومه حدثين كيف هذا يعني عليهم جنابة حدث أكبر وحدث أصغر فنواهما يرتفعان ولا لا يرتفعان طيب نوى أحدهما مثلا إن نوى الحدث الأصغر دون الأكبر هل يرتفع الأكبر؟ نعم نعم طيب ما لكن لو نوى الحدث الأكبر وهو في نفسه لم ينوي رفع الحدث الأصغر ولا أصغر أيضا المسألة فيها وهو الآن عليه جنابه ولكن نفسه محدث نوى لا يرفع يعني لا يرفع حدثه الأصغر ولكن أراد بغسله رفع جنابه حدثه الأصغر هل يتبع حدثه الأصغر؟ الصحيح ولا في المسألة خلاف؟ ها ها هو نوى أكبر الآن وهو نوى لا يتبع أكبر ماشي فماذا عليك؟ يعني هل له ان يتوضا ويصلي ويصوم ويصوم يقول نعم هذه ايش ارتفع حدثه ايش الاكبر فهمتني اذا كنا ارتفع حدثه الاكبر احنا بنقول ما يرتفع الاكبر ورجحنا ربع اذا كما يقول الشيخ سلام وتكلم عن العلم اذا نوى الاكبر دخل منهم الاكبر لكن السؤال اذا هذه المساله لو احد يعني ذهب الى ان حدثه الاكبر لا يرتفع ماذا عليه لا يعني غسل غسل أو طريقة تيمم عفوا تيمم الآن في مسألة ضيقة شئنا فنبقي العدل إن شاء الله الكرة ونبين كيف نستفيد السلام إذا نوى رفع حدث أكبر ولم ينوي حدث الأصغر يقولون افعل ما يفعله الحدث الأصغر أو دونه تذكر عن مثل المصحف وأشياء ما عدا ما يعني يشترط له الوضوء كيف تذكر الآن في التفريقات العدل إن شاء الله يذكر بالنية يقول إنه تشترط النية حدث بالأرسل الداخلي سيذكرها لأن وحدها أو لم يجي عن آخر أو نوى مثلا أطلق لما يصل إلى الأرض صلى كل وقت الفاتح إلى الله إن شاء الله نعم أو نوى بتيمومه إجابة على بدنه كظهره إذا أو علم ما يزيلها أو خاف برجا ولو حر مع علم ما يسخر به الماء بعد تسخير فيها ما أمكن كان تفريجها ما أمكن وجودا أو تيمم من حال العموم جعل فيه الأرض مجددا يقول أو نوى بتيمومه نجاسة على بدنه تضره إزالتها بالماء أو عدم ما يزيل ليس له ماء أولا النجاسة يا مشايخ إذا كانت على البدن هل لو أن يتيمم مثلا عنها هل الطهارة من حدثين طهارة هي معنوية ولا حسية من حدثين الأكبر والأصغر معنوية ومن نجاسة. وتكلمنا معكم العلي في أول طهارة جاهز نجاسة من باب الأفعال أم من باب التروك، باب التروك. وبينا أن التروك لا تخلل من ينتشر عن مطالب وقف عن العقل جاهز نجاسة. نويت أولا أما الوضوء لا بد مني حتى تؤجر عنها. طيب الآن الحنابلة انفرضوا على من انفرضات المذهب أن النجاسة لها التيمم، عامله معاملة أرقى الأحداث وزوال الأنجاس تحتاج إلى تيمم. والأئمة الثلاثة على أن النجاسة العينية سواء كانت حتمية أو طارئة لا تحتاج إلى تيمم، لا تحتاج إلى تيمم. وفي رواية عن الإمام أحمد توافق الأئمة الثلاثة، فنقول إذن الأئمة الأربعة في رواية عن الإمام أحمد أيضا أن لا تحتاج النجاسة إلى تيمم. والتيمم هل هو طهارة طهارة معنوية ولا حسية؟ معنوية. التيمم في الاعتبار طهارة طهارة معنوية فلا واضحين. فهذه النجاسة يقول نزيلها سواء أراد التيمم أو لا، الطهارة أو لا، ما يجد أراد صلاة يزيلها إن كانت في أجل تحتها وإن كانت رطبة أزالها بتراب بحصى بجلد يمكن إزالتها به. لكن أما أن تتيمم لها فما ذهب إليه إلا الحنابلة في رواية وهي من مفردات المذهب. يصلي على حاله إذا خاف وغلط، لكن يشتغل بإزالتها شيء آخر، يشتغل بإزالتها بنحوها اشتغل يشتغل يشتغل إذا كان على حوضه أو على لا ليس على الثوب الذي يصلي فيه أو على بدنه يزيلها يشتغل منها. نعم حتى لو خرج لأن يشتغل الكتاب الوضوء ها يعمل الوضوء حتى لو خرج الوقت. ولإزالة النجاسة يجب إزالة النجاسة من على الثوب الذي أو بدنه ذكرنا هذا. نعم لا إذا يعلم أن نزل من مرض فيها وخاف وقت الوقت فيصدعها، لكن إذا اشتغل بها يقول العلم اشتغل بالعبادة وذكرنا التيمم إنسان عام بين يديه بيت، وإذا اشتغل بها يقول الدلو والحبل وأشياء هنا يشتغل بالعبادة ويحفظ الوقت فلبي. أما إذا لا الماء بين يديه ليس لو إلا أن يجره ويسحبه أو يستعمله فتأخر استعماله أما لقلته أو يحفظ روضه حتى لو خرج الوقت. ذكرنا ثلاث حالات على مثل ذلك. بلى نعم قال وإنه بالتيمم نجاسة على بدنه فرضه إزالة غير الماء أو عدم ما يزيل بماء إلى غيره أو خاف بردا خاف من البرد الآن يتيمم. طيب يقول ولو حضر حتى في إقامته يجي نجاسة أو خاف برد حتى الإنسان من المقام إذا أغير إليه ماء إذا اشتغل بتسكينه يأخذ وقت يتيمم. مثل السخان الآن النار الآن يأتي بماء خط بعض الناس عن السخانات واستيقظ في هذا الفجر سواء عليه جنابة أو حدث، وإذا اشتغل بتسكين الماء فعليه أن يتيمم حتى يعني يصلي الصلاة في وقت أحد يدرك الوقت لا يفوته لا يفوته أول الوقت. نعم أول الوقت حتى يوم أول الوقت أول وقت ونجد الوقت بعموم. لا بعموم لكن أنا ذكرنا إحنا أول وقت فيما إذا تيقن عدم الماء فلا ينتظر. وإحنا بالنظر العلمي يرون التيمم يكون أفضل آخر وقت أفضل حتى يتيقن أنه فاقدا وعدم واجد للماء وهذا بعيد شهد طرش السلام التيمم شهد طرش إن شاء الله. نعم أقال بردا ولو حضرا حتى في المدينة إذا كنت البرد وليس ما تخرج الماء فلك أن تتيمم مع عدم ما يستخدم به الماء. يقول بعد تخليل هذه يعني عبارة رفيقة جدا عند الموت رحمه الله بعد تخليل ما أمكن أرجوه تخليل عارف في عرض الهاء إلى النجاسة. فنتكلم عن النجاسة أن يتيمم لها وأن يدخل برجا أن يتيمم. قال لكن لا بد أن تخفف النجاسة. كيف تخففها؟ بحسب حالها يعني كان في هذه الشهر أزالها بنحتها أو بقدعها، فإن كانت رطبة كفرها بإزالة عينها وقد يبقى بعض أثرها، فإذا استعنوا بها بمديح غير الماء فبها ونعمت فبها ونعمت، أما يتالها التجاري فلا يحفظ تكلمني عن طرف التجار في التراب. لا حد تختلف بحسب النجاسة حسب الغير كبيرة يعني التواقيب حسب وجودها حسب الدم إذا كان يزيله التراب أو يزيله مدير آخر، إذا كان مجملا كثير يزيله به يعني يكسره ينحسره لا النقط يعني ليس لها يعني مما هي مشقة يقولون يرفع عن يسير النجاسة خاصة الدم تنصر إن شاء الله باب النجاسة الدم، لأن الصحابة كما قرأت البصري ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلون في سوقهم يعني في الجهاد وسط الغزو وهي مرقة بدماء المشركين مرقة بدماء المشركين، وابن عمر كان في صلاته فلدى بصرة في وجهه فجراها فكان بعض بنيه تمام، وعمر بن الخطاب ثم بعد صلاته وقد انفجر دما سوف نذكر عنه الكثير واليسير وما يفعل في بابه. قال بدا ولو حضر الماء عدل ما يستخرج الماء بعد تسليمه الى النجاسه ما امكن وجوبا يجب ان يكسبها يجب او يحاول فان يعني كانت متماسكه ما يستطيع ادارتها لا في نحتها ولا في تسليمها رطبه ويبقيها اجزاه التيمم لها لعموم قوله عليه الصلاه والسلام يجعل في الأرض مسجدا وطهورا من حديث أبي هريرة. نعم. مكتوب سقي المسلم فلم يصل للماء مكتوب تعلم الماء فتيمم من السهل أو حرم الماء أو حرم الماء أو التراب كما حدث بمحل لا ماء به ولا تراب وكذا من به فروح ولا يستطيع معها لمس البشرة بماء ولا تراب قد الفرض فقط على حسب حاله لا يريد لأنه أتى بما أمر به فخرج عن كل يقول أو حدث هذا الإنسان في مصر في بلد ما حدث فلا يصل للماء هو أم لم يوصل له الماء أو حدث عنه الماء لا هو استطاع أن يأتي الماء ولا الماء أن يأتي في طريقه فهو بحكم ليس العام الوارد العادل للماء العادل فتيمم أجزأه تيمم أجزأه والدليل على هذا ولم يجدما فتيمم وقول لأخوتهم إذا مرتم بأمر فأتنمه ما استطعتم محبوس منهم من قال لا يصلي بعد التيمم ثم إذا خرج يعيد الصلاة بالوضوء لأنه في مكان ينزل الماء إلا أنه يعني منع الماء وعنه منع الماء هو منع الماء في ذاته ومنع عنه الماء والصحيح الذي ذكرنا اولا وهذا يريد رحمه الله وهو عليه الائمه عليه الائمه فلم يصل الماء وحفظ عنه فيمم اجزاءه هذه مثلا مثلا الان اذا عدم الماء والتراب عدم الماء والتراب ماذا يفعل يسافر في مكان مبلغ محبوس بلاغ او زجاج او مكان ما ليس فيه تراب على ما سنذكر عند الحنابله والشافعيه ان التراب يكون بغبار ها ثلاث الامام احمد ذو روايه الامام ابو حنيفه كل ما قال فالان في هذا المكان مكان لا تراب ولا ماء من حدث يتيمم ما في تراب يتوضا ليس فيه ماء قالوا يصلي على حال البلا وين ولا تيمم بلا وضوء ولا تيمم طيب إذا وجد الماء قال لا يعني ولم يعد أما هذا الكلام ذهب إليه الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام مالك أبو حنيفة لا يقولون ينتظر حتى يعدل الماء ينتظر حتى لو خرج الوقت ما يمكن أن يصلي صلاة بلا وضوء ولا ماء ينتظر والإمام مالك قال لا يصلي ولا يعد لخضر. لأن الحكم المعدوم لا لا في شرطها ولا في الشرط ولا في المسر تعرفت يأتي الضلالة تيمم الله جعلنا من الماء بل وهو تيمم فإذا فقد تيمم أصل اتقوا يعني. الله ما استطعتم إذا مر بيان الفات منهم ما استطعتم وكونه إنسان أعجز عن الشرط لا يحل ترك المشروب، مثل لو انه عجز عن ما ادري الاثر يعني هم ذكروا النوع المجنون، يقول لو عجز عن استقرار قبل ان استقرار يصلي على حاله، يصلي على حاله وهي شر والوضوء شر والقيامه شر عند فقدان الماء. فاذا انسان فقد او عجز عن الماء والتيمم يصلي على حاله، يصلي على حاله. وشيخ الاسلام المجموع حقيقه رد بقوه على هذا القول، فقل ليس له كبير سلف، يعني ليس له كبير سلف. واما ائمه المسلمين على ان سلف اللي بحسب الصلاه، وذكرت لكم هذا كلام شيخ الاسلام يقول من صلى صلاه في وقتها، وقال رجل ان صلى رجل الصلاه في وقتها على حسب الامكان والكانه، سواء كان عذر نادرا او معتادا فلا اعاده عليه. وقاله اكثر العلماء، اكثر العلماء، اكثر العلماء. وابن عبد البر في التمهيد حقيقه كان رد على المالكيه، وهو المالكي في هذا ذهب الى ما ذهب اليه الامام احمد والشافعي، لانه يصلي على حسب حاله. نعم. لا يصلي بحاله. اي نعم يصلي على حاله. الألاب والأخلاف الآن إن الصلاة كانت على المؤمنين الكتاب موقوتة في الوقت أنت مطالب بصلاة ووضوء، فإذا فقدت الوضوء ولك التيمم، ولم تجد ماء فتيمم، فإذا لم تجد ماء ولا تيمم تصلي على الحال. أنت مطالب بالصلاة في وقت هذا، وأنت مكلف بالصلاة بوضوئها أو تيممها في الوقت لا تأخر. الضرورة اختيار الصلاة والقراءة في ثاني، هي الصلاة متسعة، هي اختيار، هي قراءة، يصلي القراءة ما أمنع، لأن تخطب قول وقت مطلقا، مطلقا لا تصلي حتى لو هي القراءة. ها. طهارة. وعجزت. عجزت على الطهارة، خلاص تصلي تيمم، عجزت على التيمم، صلي على حالك. يأتيني بالماء. بعد الوقت؟ بعد الوقت. لا، تصلي وقت يعني. ولعل هذا ما تيمم تيمم، لان الماء خرج كما قال عليه الصلاه والسلام حديث النسائي والترمذي واحمد، من لمس الماء صير الطيب وهو مسلم ولو لمس الماء عشره سنين، فاذا الزوج لمسه بشرته ذلك خير. اذا قلنا بهذا المعنى الانسان ينتظر نسيج الماء، يقول لك ياتيني ماء مو بعد وقت، بعد يومين، يقول لك يومين والله كبيره خلها يوم، ما في ما ما ما ضابط، يقول لك عاد نص ساعه. الشريعة ضبطت بالوقت، لا بالوقت، بالوقت فلا لا بالتيمم. التيمم ياخذ حكم ما صلى الله عليه وسلم، ها؟ اي نعم، لكن ياخذ حكم الوضوء، إذا إلى الوضوء، ثم لك أن تتركه في التيمم، التيمم لا يتركه إذا أنت الغور، والماء إذا بعيد عنك، وتعرف وجوده لكن بعيد عنك، وتقرا وتخشى فوات الوقت، تتيمم ولا لا؟ لما تيمم الماء تعلم القياس قريب، فإذا عجزت أيضا تيمم. الآن الشريعة طالبت بالصلاة بالوقت من قبل الصلاة تصلي على حالك. نعم. لا أذكره إن شاء الله، سنذكره ذكر لي سنذكر التراب الذي يعرف اليد والأرضاء المشهورة والمحبوب، كما بين على مقصود التراب والتراب هذا، او كل ما ساد على الارض، او كل ما كان من جنس الارض، او كل ما على الارض، خلاف سنذكره خلاف كثير وسوف نرجع قبل قولنا، او هذا من مسائل الكبار. نعم. ولا تعمد الناس تعمد وقد يعتذر لأنه يعني عبد الله بجهل يعتبر قضاء على إذا قلنا بأنها خارج صلاة، بعض العلم يقول لا ما يصليها، لا ما يصليها، لكن يصلي في هذه يصلي جاهل مجتهد فيها، يصلي جاهل. نعم. ولا يزيد على من يمسك في الصلاة فلا يقرأ زائدا على الفاحشة، ولا يصلي تغير نظرة، ولا يزيد في طمأنينة ركوع أو سجود وجلوس بين السجدتين، ولا على من يمسك في التشهد وتذكر صلاته بحدث ونحو فيها، ولا يؤمن متفخرا بأحدهما،